بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. فالأول هو بل يكونان إيجابين أو سلبين. فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. كلمة المجانبة هنا الظاهر أنها يعني غير صحيحة، فيها تصحيف، لأن المباينة والمجانبة بمعنى واحد. شيخ الإسلام رحمه الله يستعمل في مواضع من كتبه المقابلة بين المباينة والمداخلة، أو المباينة والمحايثة. فكلمة المجانبة هنا إما أن تكون المداخلة وإما أن تكون المحايثة، مداخلة والمحايثة بمعنى واحد. المهم أن المقابلة بين المباينة، يعني كون الشيء خارجا عن الشيء مباينا له، أو كونه ماذا؟ داخلا فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. يسترسل شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الأوجه التي تنقض الشبهة التي أوردها المخالفون في شأن دليل التقابل الذي اعتمده أهل السنة وتابعهم عليه غيرهم من المتكلمين في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من طريق العقل. قال: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا، بعد أن بين أن التقسيم الذي يذكره المناطق أولا غير حاصر، وثانيا غير منضبط. تذكرون تكلم عن هذا في الوجهين الأول والثاني. أراد هنا أن يبين القسمة العقلية الحاصرة في المتقابلات، فقال: التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابين أو سلبين. يريد الشيخ رحمه الله أن القسمة ينبغي أن تكون ثنائية، ثم أحد هذين القسمين ينقسم إلى قسمين، بمعنى أن التقابل بين شيئين إما أن يكون تقابلا بين إيجاب وسلب، والسلب عدم لهذا الشيء الموجب، وبالتالي يكون هذا من تقابل النقيضين، هذا هو تقابل السلب والإيجاب، فأحد المتقابلين محض سلب الطرف الآخر، كالوجود والعدم، كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، فهذان نقيضان متقابلان بالسلب والإيجاب. القسم الثاني: ليس أحدهما محض سلب الآخر، وهذان ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول هو الضدان، وذلك ما عبر عنه بقوله والثاني إما أن يكون إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، وكذلك ما يرجع إلى المتضايفين كالبنوة والأبوة، هذان قسمان متقابلان ليس أحدهما محض سلب الآخر، ومع ذلك فإنه يمكن خلو المحل منهما فالمحل الواحد يمكن أن يكون في الوقت الواحد لا أسود ولا أبيض بل أحمر أو أصفر، أليس كذلك؟ كذلك البنوة والأبوة يمكن أن يكون الشخص الواحد ليس أبا لفلان ولا أيضا ابنا له، أليس كذلك؟ إذن هما متقابلان ليس أحدهما محض سلب الآخر، ويمكن ماذا؟ خلو المحل عنهما، يمكن خلو المحل عنهما يعني يمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفع، واضح؟ طيب، والطرف الآخر متقابلان ليس أحدهما محض سلب الآخر ولا يمكن خلو المحل عنهما جميعا. قال والثاني هما في معنى النقيضين. سمى الشيخ رحمه الله هذين المتقابلين بما في معنى النقيضين، الأول قلنا نقيضان والثاني في معنى النقيضين، في معنى النقيضين، وإن كانا ثبوتين يعني يكون أحدهما ثبوتا والآخر ثبوتا، ومع ذلك فإنه ماذا؟ لا يمكن خلو المحل عنهما. ومثل رحمه الله على هذا بالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمحايثة، كل هذه المتقابلات فيها تقابل بين شيئين ليس أحدهما محض سلب الآخر بل كلاهما شيء ثابت، ومع ذلك لم يمكن خلو المحل عنهما. فلا يمكن أن يكون الشيء الموجود واجب الوجود وممكن الوجود معا، ولا يمكن أن يكون الشيء الموجود لا واجبا ولا ممكنا، بل لا بد من ثبوت ماذا؟ أحد الأمرين. فالحكم في هذا القسم كالحكم في ماذا؟ في القسم الأول الذي هو تقابل النقيضين، الذي هو تقابل النقيضين الذي أحدهما محض سلب الآخر. بعبارة أخرى يمكن أن نعيد هذا التقسيم بصورة أخرى ربما يكون فيها شيء من الوضوح. نقول المتقابلان إما أن لا يخلو عنهما المحل وإما أن يخلو عنهما المحل. المتقابلان إما أن لا يخلو عنهما المحل أو يخلو عنهما المحل، يمكن أن يخلو المحل ويمكن ولا يمكن أن يخلو عنهما المحل. أما الثاني لا، قسم واحد وهو المتقابلان بالتضاد، الثاني الذي يمكن خلو المحل عنهما قسم واحد وهو المتقابلان بماذا؟ بالتضاد، كما قلنا قبل قليل. القسم الثاني الأول هو الذي لا يمكن خلو المحل عنهما معا، وهذان قسمان متقابلان بالتناقض يعني نقيضان، والقسم الثاني في معنى النقيضين، متقابلان في معنى النقيضين. ما الفرق بينهما؟ هاي براء، الأول أحدهما محض سلب الآخر والثاني ليس محض سلب الآخر، كلاهما أمران ثابتان، كلاهما أمران ثابتان، واضح؟ طيب، هذا التقسيم لا يخرج عنه شيء من الأشياء المتقابلة، هذا لا يخرج عنه شيء من الأشياء المتقابلة. وبناء عليه قال رحمه الله ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر. بمعنى صار التقابل بين الصفة ومقابلها كالكلام والخرس، كالبصر والعمى، كالسمع والصمم، تقابل بين نقيضين، وإن شئت فقل تقابل بين شيئين هما في معنى النقيضين، سواء كان هذا أو هذا لا يهمني الآن، المهم أنه لا يمكن أن يخلو المحل عنهما، فبطل قولهم إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول إنه لا بصير ولا أعمى، واضح؟ فهذا التقسيم هو التقسيم المنضبط الحاصر لجميع أنواع المتقابلات، والعلم عند الله سبحانه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان البارئ منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع متقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. هذا وجه مهم، وسبقت الإشارة إليه في ما مضى من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع. لاحظ ابتداء أن المخالفين في هذه المسألة يسلمون أن نفي صفة الكمال عن الله سبحانه وتعالى نقص متى ما كان المحل قابلا. القوم يسلمون بأن نفي البصر عن الله نقص، وأن نفي الكلام عن الله نقص، بشرط أن يثبت أن المحل وهو ذات الله عز وجل تقبل الاتصاف بذلك، وهم يقولون إنها ماذا؟ لا تقبل. ولذلك انظر معي، شوف في 156 قال: بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. إذن القوم لا يخالفون في أنه متى ثبت إمكان الاتصاف، ولاحظ أنني حينما أعبر وشيخ الإسلام فثبت اتصافه بذلك، يعني أن اتصافه بذلك ممكن، نريد هنا ليس الإمكان الخاص، الإمكان الذي يقابل الوجوب ممكن وواجب، نريد هنا مصطلح الإمكان العام. نريد ماذا؟ الإمكان العام. ما الذي نريده بالإمكان العام؟ عدم امتناع الإيجاب، يعني عدم امتناع الثبوت، يكفي أنه لا يمتنع ثبوت هذه الصفة، إذن هي ماذا؟ ممكنة. ومتى ما أمكن اتصاف الله عز وجل بالصفة بالإمكان العام لا بد أن تكون واجبة، كما مر معنا غير مرة، واضح؟ إذن نحن نتكلم هنا عن الإمكان العام وليس الإمكان الخاص الذي يقابل ماذا؟ الوجوب. فنقول الموجود إما واجب وإما ممكن، هذا هو إيش؟ الإمكان الخاص الذي فيه يعني احتمال الطرفين، يمكن أن يكون موجودا يمكن أن لا يكون موجودا، العقل لا يمنع الطرفين، العقل لا يمنع الطرفين. أما في الإمكان العام فالعقل لا يمنع طرفا واحدا وهو جانب الإيجاب، لا يمنع أن يكون ماذا؟ ليس هناك دليل يمنع أن يكون الله متصفا بالبصر، واضح؟ فإذا ثبت هذا وهو الإمكان العام كانت الصفة في حق الله عز وجل واجبة لأنها صفة كمال. المقصود أهل السنة، نرجع من البداية، نبدأ من البداية، يقولون له: هل الله عز وجل موصوف بالبصر؟ يقولون: لا، ليس موصوفا بالبصر. ولهم شبهتهم المعروفة وهي شبهة التجسيم، هذه أشهر ما يذكرون، شبهة ماذا؟ التسليم هذه صفة لا تقوم إلا بجسم إلى آخره. طيب يقول أهل السنة والجماعة لهم انتبهوا، أنتم إذا نفيتم البصر عن الله سبحانه وتعالى لازمكم وصفه بالعمى، وهذا نقص، والله يجب أن تنزهوه عن النقص. هنا ماذا يقولون؟ يقولون كلامكم صحيح ونحن نسلم به، ولكن بشرط أن يثبت إمكان اتصاف الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نسلم بذلك. واضح؟ إذن البحث يبدأ منها هنا. قال لهم أهل السنة والجماعة أنتم وقعتم في أشد من الشيء الذي تفرون منه، أنتم وقعتم في انتقاص أكبر. إذا كنتم تفرون من إثبات البصر حذار التجسيم لئلا يكون مشابها للحيوان الذي يبصر، فأنتم شبهتموه بماذا؟ بالجماد الذي لا يقبل اتصاف بالبصر. ولذلك كل العقلاء متفقون على أن الإنسان الأعمى أكمل من الحجر الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر. إنسان أعمى لا يبصر، العمى هنا نقص، أليس كذلك؟ طيب وعندنا حجر، هل هو يبصر؟ لا يبصر ولا يقبل الاتصاف بالبصر. إذن في المحل الذي لا يقبل، في المحل الذي لا يقبل حصل عندنا أمران، وفي المحل الذي يقبل حصل عندنا نقص، نقص واحد، هنا حصل نقص، هنا حصل نقصان. بمعنى المحل الذي لا يقبل أولا لا يتصف وهذا نقص، وثانيا لا يقبل الاتصاف أصلا وهذا نقص آخر. فصار الذي يقبل الاتصاف ولا يتصف أكمل ممن لا يقبل الاتصاف أصلا، هما متساويان في انتفاء الصفة، كلاهما لا يتصفان. كل عاقل يدرك أن هذا الكأس لا يبصر، صفة البصر غير موجودة، وهذا الكأس فيه مشكلة ثانية وهي أنه غير قابل أصلا. ولا شك أن الذي يقبل أكمل، الذي يقبل صفة الكمال أكمل من الذي لا يقبل صفة الكمال أصلا، وهذه مسلمة عقلية، والمخالف فيها ينبغي أن يسقط النقاش معه. الذي يخالف في أن الإنسان الأعمى أكمل من الحجر هذا لا ينبغي نقاشه، لأنه يباهت في ضرورة عقلية، أليس كذلك؟ إذن إذا كان ذلك كذلك فيجب تنزيه الله عز وجل عن هذه المقالة، وهي الله لا يقبل الاتصاف بالبصر، أو لا يقبل الاتصاف بالسمع، أو لا يقبل الاتصاف بالكلام إلى آخره. واضح؟ إذن كلامهم في الحقيقة يقلب عليهم، كلامهم الذي أرادوا به نفي صفة الكمال عن الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه والفرار من النقص أصبح هو نفسه حجة عليهم، وصار مدخلا لهم في انتقاص أكبر وأشد. واضح يا جماعة؟ طيب إذن الخلاصة ما قدم به الشيخ في هذا الوجه وهو في غاية الأهمية، أن المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. إذن أنتم فررتم من تشبيهه بالحيوان فوقعتم في تشبيهه بالجماد، ومعلوم أنه إن كان ولا بد، إن كان ولا بد أقول هذا على سبيل التنزل الجدلي، فتشبيهه بالحيوان أهون، أليس كذلك؟ والخلاصة أنه إذا كان تنزيه الحيوان من عدم قبول الاتصاف بصفة الكمال أمرا مطلوبا لأن ينزه الله سبحانه وتعالى، هذا ينبغي أن يكون أشد طلبا، لأن قاعدة قياس الأولى في جانب التنزيه تنص على أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أحق بالتنزه عنه، واضح؟ وعدم قبول الاتصاف بصفة الكمال في حق المخلوق نقص، فالله أولى أن يتنزه عن هذا النقص. طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حي. طيب دقيق، قبل أن ندخل في هذين الوجهين، شيخ الإسلام رحمه الله يناقشهم في قولهم إن الاتصاف ب يعني أن وصف الذات بأنها يعني تبصر وأنها تنزه عن عدم البصر إلى آخر ذلك، يقول هذا من تقابل العدم والملكة، وشرطه ماذا؟ الإمكان، أن يمكن ماذا؟ اتصاف الذات بهذه الصفة، وبالتالي يكون ذلك في حقي متى ما أمكن، لا يمكن أن نرفع المتقابلين، لا يمكن أن نرفع الطرفين في المحل القابل، لكن في المحل غير القابل يمكن ماذا؟ أن نرفع الطرفين السلب والإيجاب. هذا الذي يدورون عليه. أنتم إذن تشترطون في عدم رفع الطرفين في تقابل العدم والملكة العلم بماذا؟ بالإمكان، إمكان اتصاف المحل بماذا؟ بالصفة. يقول ماذا تريدون؟ تريدون بالإمكان الإمكان الخارجية أو الإمكان الذهنية؟ ماذا تريدون منهما؟ تريدون الإمكان الخارجي يعني كون هذا واقعا بالفعل، وأن الذات تتصف حقا، نحن نعلم ثبوتها، نعلم ثبوت الاتصاف، هذا إمكان ماذا؟ خارجي. أما الإمكان الذهني فهو عدم العلم بالامتناع، يكفي ماذا؟ عدم العلم بالامتناع، نحن لا نعلم أن هذا ماذا؟ ممتنع عقلا، هذا الإمكان الذهني. دعونا في الاحتمال الأول، وكلاهما لا يصح بناء القول عليهما، لكن ناقشهم شيخ الإسلام أولا بأن الفرض أنهم يريدون بالإمكان الإمكان الخارجي، يقول هذا مردود من وجهين، وسيأتي الكلام عن الاحتمال الثاني وهو الإمكان الذهني. نعم أعد لو تكرمت. الوجه الخامس، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكنه اتصافه بثبوت، فإن عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين. طيب، ويقابله قلنا الإمكان الذهني وهو عدم العلم بامتناع ذلك، عدم العلم بالامتناع عن ذلك أو بامتناع ذلك، يقول هذا باطل من وجهين. نعم، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميت ولا ناطقة ولا صامت، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. طيب، توضيح ذلك، أهل السنة قالوا لهؤلاء المعطلة: هل تصفون الله عز وجل بالبصر؟ قالوا لا. قلنا: إذن أنتم تصفونه بالعمى وهو نقص. قالوا لا، هذا لا يصح أن تقول إنه أعمى لأن المحل غير قابل أصلا. قال أهل السنة: بل يلزمكم وصفه بالعمى. وما تذكرونه من أن هذا الكلام غير صحيح ومثل هذا لا يقال في حقه، إنه عمى لعدم المحل القابل إلى آخره، هذا كله اصطلاح خاص بكم، نحن نتحدث في هل يقال هل لا يقال، هل يصح أن يقال هل لا يصح أن يقال، ومرجع هذا إلى لغة العرب، وفي لغة العرب يصح وصف الجماد بالعمى ووصف الجماد بالخرس، وأنتم تقولون ماذا؟ إنه لا يصح. إذن هذا ماذا؟ اصطلاح خاص بكم، هذا شأنكم ولا يعنينا. والقاعدة عندنا كما يعني تذكرون قررها شيخ الإسلام في ما سبق في أوائل الكتاب في حدود الصحيفة السابعة بعد 30، أن الحقائق العلمية لا تحاكم إلى الاصطلاحات الخاصة، الحقائق العلمية لا تحاكم إلى الحقائق إلى الاصطلاحات الخاصة، ولا يمكن أن تكون هذه الاصطلاحات الخاصة دليلا على نفي الحقائق العلمية. دعونا نحتكم إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن، التي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى هل يصح أن نقول إن كل من لا يبصر أعمى أو لا. دعونا ننظر. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: قال أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميت ولا ناطقة ولا صامت، وهو قولكم، لكن هذا الصلاح محض. بل ذكر إن كنتم تذكرون في أظن في 37، قال هذا اصطلاح المتفلسفة المشائين، هذا اصطلاح المتفلسفة المشائين، وليس هذا هو الذي تنص عليه لغة العرب، هذا اصطلاح خاص بكم. وذكر أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية. نعم، وإلا قال رحمه الله: وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، فقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات، وقد وصفت بالموت. وهذا كثير. اعلموا أن الله إيش؟ يحيي الأرض بعد موتها. إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، مع أن الكلام في ماذا؟ في تماثيل وأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أليس كذلك؟ إذن صح ماذا؟ وصفها بأنها لا تسمع ولا تبصر، وبمقتضى كلامكم لا، هذا الكلام غلط. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخرس، أي خاثر لا صوت له في الإناء، يعني إذا كان في الإناء لا يتخضخض لأنه خاثر لغلظه، حتى إذا صب أيضا فإنه لا صوت له، هذا يقال له ماذا؟ لبن أخرس. نعم، قال: وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت. علم أخرس، العلم ما يهتدى به، ها؟ أعلام الأرض، علامات. نعم، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع، قعقعة السلاح لا تسمع منها. أو وقيل إن الكتيبة الخرساء هي التي لا يسمع لها جلبة، فهؤلاء أهل هذه الكتيبة عندهم وقار في الحرب. نعم، قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا ترك، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، ما له، ليس له يعني. نعم، سن الله عليكم. قال: فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت والصموت، أحسن الله، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. يعني ابن فارس يقول: الصموت هي الدرع اللينة التي إذا صبها الإنسان على نفسه ما سمع لها صوت. نعم. قال رحمه الله: ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء جبار، العجماء البهيمة، جبار يعني إن ما تتلفه هدر، إن ما تتلفه ماذا؟ هدر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في العمى تقول العرب: عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل، إنه عدم، أحسن الله، إنه عدم ما يقبل المحل، إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني، طيب، هذا كله وجه أول يرد على زعمهم في أن المحل إذا لم يكن في زعمهم قابلا لا يصح نفيه، إذا لم يكن قابلا للصفة لا يصح نفيها عنه، والقرآن ولغة العرب كلها تشهد بماذا؟ بضد ذلك، كلها تشهد بضد ذلك. الدرهم والدينار، الذهب والفضة، يقال إنها ماذا؟ إنها مال صامت نفي عنها الكلام، فهي لا تتكلم ومع ذلك نفي ماذا؟ نفي عنها الكلام، ووصفت عفوا بالمقابل، وصفت بماذا؟ بالمقابل، وهو الصمت. وكذلك لبن أخرس وإلى غير ذلك، فهذا كله يدل على أن هذه الزوبعة الكبيرة ما هي إلا محض اصطلاح خاص بهم، وبالتالي لو أننا طردنا قبول هذا يمكن لكل أحد أن يصطلح في العلوم على ما يشاء، فيثبت وينفي ويقرر ويرد بناء على اصطلاحه الخاص، وهذا لا شك أنه غير مقبول عند العقلاء، هذا غير مقبول عند العقلاء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني، أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياء، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر. وأنت هامش حفظك الله، شوف يقول: وإذا نفي، وإذا يوجه المحقق توجيها حسنا، قال: وإذا نفي إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتمادا على ما يشاهد في العادة، فالذي مثلنا به قد علم بالتواتر. نعم. الله أعلم. وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. أحسنت. الآن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: سلمنا لكم أننا لا ننفي الصفة إلا عن محل قابل للاتصاف بها، سلمنا بهذا، ولكن بناء على العلم بقدرة الله سبحانه وتعالى، بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، فكل الجمادات تقبل الاتصاف بهذه الصفات، وبالتالي يمكن سلبها عنها بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، فالجمادات يمكن أن تتصف بهذه الصفات إذا شاء الله، أليس كذلك؟ وهذا أمر قد وقع، كما مثل المؤلف رحمه الله هذه عصا، وفي مجرى العادات العصا لا تتحرك ولا تأكل، لا تلقف الأشياء، ومع ذلك فالله عز وجل لما شاء أصبحت هذه العصا حية ماذا؟ تسعى وتلقف ما يأفكون. قد يقول قائل من هؤلاء: ولكن الحقيقة هنا انقلبت، أصبحت إيش؟ حية، فأمكن أن تتصف. نقول: سلمنا جدلا وتركنا هذا المثال، فماذا أنتم قائلون في حصى يسبح وطعام يسبح وشجر يحن ويتحرك، تحرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وحجر يسلم، في أمثلة كثيرة، ومع ذلك الحقيقة ما اختلفت، فالشجر هو شجر، ومع ذلك تحرك للنبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الجذع هو الجذع وما تغير، ومع ذلك صار ماذا؟ يحن. الحجر هو الحجر، ومع ذلك كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قلب من قلبت الحقيقة. واضح؟ إذن كل هذه الجمادات بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول إنها، يعني يمكن أن تتصف لنا أن نقول إنها يمكن أن تتصف بهذه الصفات متى شاء الله سبحانه وتعالى. وعندنا أمثلة كثيرة، يقول الشيخ هذه متواترة، أن الله عز وجل يجعل هذه الجمادات ليس يمكن أن تتصف، بل اتصفت بالفعل، اتصفت بالفعل. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن عنيتم الإمكان الذهني، وهو يعني الإمكان الذهني، يعني ليس في العقل ما يمنع من ذلك، وإن كنا لا نعلم ماذا ثبوت ذلك في الواقع، لا نعلم ثبوته في الواقع، لكن يكفي أن العقل إيش لا يمنع، يكفي أن العقل لا يمنع. قال رحمه الله: وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم اتصاف فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. يعني ليس عندكم دليل على أنه يمتنع اتصاف الله، يمتنع أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالبصر والكلام والسمع إلى غير ما هنالك، وهذه مسألة أشرنا إليها في درس البارحة. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. هذا الوجه يقول لك: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان، ولكن كيف نعلم؟ كيف نعلم أن هذه الذات تقبل الاتصاف أو لا تقبل بالاتصاف، لا تقبل الاتصاف؟ يقول: عندنا ثلاث طرق. الطريق الأولى أن يثبت اتصاف هذه الذات بالصفة في الخارج، نحن نراها، نرى إنسانا يتكلم، إذن هو ماذا؟ هو متصف، وهذا هو الذي أراده بقوله: فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له. هذا أمر يعلم بالحس، هذه الذات اتصفت بهذه الصفة. طيب، فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، يكفي أن عندنا الأدلة الصادقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها في الكتاب والسنة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، وهذا ماذا؟ كاف عندنا. ولو لم نرى الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه، أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بربه أخبرنا بذلك، إذن نحن علمنا ماذا؟ اتصافه بالصفات. هذا الوجه ثابت في حق صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية، أو عفوا الطريق الثانية، قال: أو بوجوده لنظيره. فمعلوم عندك أنه لا نفرق بين متماثلات، متى ما ثبت الشيء، متى ما ثبتت الصفة في شيء فإنها تثبت لماذا؟ لنظيره ومثيله. واضح؟ وبالتالي فإننا نحكم بهذه الطريق، وهذا لا شك أنه غير وارد في حق صفات الله سبحانه وتعالى، لكن في حق المخلوقات هذه طريق يمكن أن نعلم بها إمكان اتصاف ذات بماذا؟ بصفات. كيف؟ أن نعلم اتصاف نظيرها بهذه الصفة. طيب، الطريق الثالثة، وهي محل البحث في هذا الوجه، وهي التي أرادها الشيخ رحمه الله، قال: أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. وهذه ترجع إلى قاعدة الأولى، الله له المثل الأعلى، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. إذا كان المخلوق الذي هو مخلوق الذي يكتنفه العجز والنقص، ومع ذلك فهو يتصف بهذه الصفات التي هي صفات كمال. فالخالق أولى بذلك، معطي الكمال أولى به، أليس كذلك؟ وهذا هو المطلوب. فإذا ثبت الإمكان، إمكان الصفة لإمكان اتصاف ذات الله سبحانه وتعالى بالصفة، علمنا أنه ماذا؟ وجبت له هذه الصفة، وجبت له هذه الصفة. وهذا الذي عبر عنه رحمه الله بقوله: ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة إلى آخره ثابتة للموجودات، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى. وإذا كانت ممكنة في حقه بالإمكان العام، إذا كانت ممكنة يعني غير لا يحكم العقل بامتناع ثبوتها، فإنها تكون ماذا؟ واجبة في حقه. وبالتالي يصح أن نقول إنه لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، وأضدادها نقص، والله منزه عن النقص، فثبتت له سبحانه. نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه السابع، وهو الوجه الأخير. نعم، الوجه السابع أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته، يعني أنا أقول هذه الآية تصلح أن نضيفها إلى الوجه الخامس في الجواب الأول. الله يقول لا يسمع ولا يبصر في حق ماذا؟ في حق تماثيل، ها؟ وهؤلاء يقولون غلط، لازم قولهم أن هذا غلط، لا ينبغي أن نقول في تمثال إنه إيش؟ لا يسمع ولا يبصر، لأنه غير قابل أصلا للاتصاف بالبصر والسمع. والله أثبت ذلك، الله أثبت هذا الكلام. قل أنتم أعلم أم الله؟ نعم، سن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. أحسنت. هذا الوجه السابع فيه مخاطبة هؤلاء المعطلة بكلام عقلي واضح، فيقال له: دعونا من كل هذه الغمغمات وهذه التنميقات، وهل هذا من التقابل بالسلب والإيجاب أو من التقابل بالعدم والملكة؟ دعونا من كل هذا وأجيبونا بإنصاف: ذات تبصر وذات لا تبصر، أيهما أكمل؟ بغض النظر عن كونها قابلة أو هي غير قابلة، دعونا من كل ذلك، أجيبه: ذات تبصر وذات لا تبصر، ذات تتكلم وذات لا تتكلم، ذات تسمع وذات لا تسمع، أي الطرفين أو أي المتقابلين ها هنا أكمل؟ هذا لا يصح لعاقل أن يجانب أو يشغب في الحق الواضح فيه، أليس كذلك؟ معلوم أن كل ذات تتصف بهذه الصفة هي أكمل من الذات التي لا تتصف بذلك، سواء كانت تقبل وانتفى أو كانت لا تقبل أصلا. إذن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال ولا بد، وانتفاء ذلك في حقه نقص، يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال: أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، وسموا بعد ذلك ما شئتم واصطلحوا على ما شئتم، المهم أن عدم اتصافه بهذه الصفات نقص، وهذا ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ دل على أن عدم اتصاف هذه المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل بصفات الكمال كالكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك، هذا دليل على أنها لا تصلح للإلهية. لما؟ لأنها ناقصة، والإله الحق يجب أن يكون كاملا ولا يصح أن يكون ناقصا. فبعيدا عن كل هذه المناقشات وكل هذه التشغيبات، لا ينبغي لعاقل أن يخالف في أن انتفاء هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، وهذا شيء واضح جلي. وكأني بشيخ الإسلام رحمه الله بعد هذه الجولة الطويلة في المناقشة معهم أعادهم إلى نقطة سهلة واضحة ملزمة لا تقبل التردد في قبولها، اللهم إلا لمن غلب عليه الهوى. من غلب عليه الهوى هذا لا حيلة فيه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أما كل منصف فإنه يعلم أن هذه الصفات التي ثبتت لله في الكتاب والسنة أنها صفات كمال، ولا يمكن لأحد بحال أن يقول إنها صفات نقص من حيث هي، كونه يبصر وكونه يتكلم وكونه يعلم وكونه حيا وكونه قديرا إلى غير ذلك، كل ذلك صفات كمال باتفاق العقلاء. إذن حينما تقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بشيء منها، أنتم حينئذ نفيتم شيئا من الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فأنتم نسبتموه إلى نقص، والله يجب أن ينزه عن ذلك. فالرب والإله الحق لا بد أن يكون كاملا من كل وجه سبحانه وتعالى. ولعله يحسن أن نختم هذه الأوجه بالتنبيه على أمر في غاية الأهمية، وهو لو طردنا قول أصحاب هذه الشبهة فإننا سنصل إلى التعطيل المحض ولا بد. وهذه نقطة أشرت إليها فيما مضى، بمعنى هذه المسألة أثارها الآمدي في صفتي السمع والبصر وحار كثيرا وما استطاع الجواب، وقال كلام الفلاسفة والقرامطة في هذه قوي فعلا، لا يمكننا أن نلزمهم بأن نقول إنه لو لم يكن سميعا لكان أصم، كان أصم، لا يمكن أن نلزمهم بذلك حتى نثبت أن المحل ماذا؟ قابل، وهذا ما لا سبيل إليه. إذن والله حجتهم ماذا؟ قوية. ولا ينبغي أن نعترض عليهم بأن نقول أنتم حينئذ رفعتم النقيضين، قلتم بأنه لا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، هو سلم لهم في ذلك. فنقول له ولغيره ممن يرى قوة في هذه الشبهة، ما الذي سيبقى لكم من الصفات إذن؟ كل صفة من الصفات يمكن أن نسلط عليها أن ثبوتها وعدم ثبوتها متقابلان بالعدم والملكة، وبالتالي نقول المحل غير قابل فيصح رفعهما. ماذا تريدون أنت يا آمدي؟ ألا تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى؟ سيقول نعم. سنقول إذن سيأتي مبطل غارق في التعطيل كالفلاسفة والقرامطة ويقول لا، الله عز وجل لا يتصف بالقدرة، فإذا صحت به وقلت يا هذا انتبه، أنت بهذا تنسب الله إلى الضعف، لأن من لم يكن قديرا فهو ضعيف ها وعاجز، سيقول لا يلزمني، أنا أقول إنه لا قدير ولا عاجز أيضا، لأن المحل غير قابل. نأتي إلى صفة العلم التي أثبتها عامة المنتسبين إلى هذه الملة إلا شذاذ، إذا جاء هذا الشاذ المعطل لهذه الصفة فقال أنا لا أثبت صفة العلم لله عز وجل، فإن قلت له يا هذا إذن انتبه أنت حينئذ تنسب الله إلى الجهل، سيقول لا ولا هذا يلزمني، أنا لا أقول إنه جاهل كما أني أقول إنه ليس بعليم. لما؟ لأنهما متقابلان بالعدم والملكة، وهذا شرطه ماذا؟ العلم بالإمكان. إذن لن تبقى لا صفة حتى الحياة، أليس كذلك؟ سنقول ماذا؟ إن الحياة والموت متقابلان بالعدم والملكة، والمحل غير قابل، وبالتالي ما الذي ستؤول إليه الأمور؟ لو طردنا الكلام ها هنا ستؤول إلى تعطيل محض، إلى نفي كل صفات الله عز وجل، ومعلوم عندك أن هذا تعطيل وإلحاد، لأن الذي لا يتصف بالصفات ماذا؟ العدم. الذي لا يتصف بالصفات هو العدم. إذن عودا على قاعدة أثيرة ومهمة، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، نقرر هذا الأمر، وهو أن طرد قولهم في هذه الشبهة يلزم منه تعطيل الله عز وجل عن كل الصفات. فالكلام لن يقف عند حد ماذا؟ السمع والبصر والكلام، فالذي يقال فيها سيقال في غيرها، أليس كذلك؟ ويمكن لكل مبطل أن يقلب الحقائق ويقلب ضرورة العقل في أن هناك تقابلان بين سلب وإيجاب، تقابل تناقض، يقول لا، هذا ليس من تقابل التناقض، هذا من تقابل العدم والملكة، وبالتالي أنا أنفي الشيء وأنفي أيضا أنفي مقابله، وبالتالي لا يلزمني نسبة الله عز وجل إلى النقص. إذن هذا يدلك على خطورة هذه الشبهة التي يطرحها هؤلاء المعطلة، وأن الحق الذي لا شك فيه أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وأن نفيها عن الله سبحانه وتعالى نقص، ويجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص. نثبت لله عز وجل صفات الكمال بنفي نقائضها، بنفي نقائضها. وبهذا ينتهي الكلام عن القاعدة السابعة، وبانتهاء الكلام عنها ينتهي الشطر الأول من هذه الرسالة، وهو الشطر الأطول الذي تعلق بباب الصفات، وكنا قد قرأنا في أول درس أن هذا الكتاب الكلام فيه عن شيئين، عن الصفات وعن الشرع والقدر، وهذا هو الأصل الثاني، وبالتالي انتهينا من الأصل الأول بتوفيق الله عز وجل، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في الأصل الثاني. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.